بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فيقول الشيخ رحمة الله عليه: الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله، وهما اجتمع فيه أربعة أمور: أحدها أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون مذكورا للتعليل، والثالث أن يكون المعلل، والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركا له في الفعل. مثال ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أصابع مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، أصابع مضاف، والهاء ضمير بارز متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه، الميم علامة جمع الذكور، في حرف جر، وأذان اسم مجرور في علامة الجر الكسرة الظاهرة، أذان مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. طيب، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يبقى في آذانهم متعلقان بالفعل يجعلون. حذر هذا هو المفعول لأجله. كل شروط اجتمعت. الشرط الأول أن يكون مصدرا، وها هو مصدر، حذر يحذر حذر، هذا هو المصدر اللي هو التصريف الثالث للفعل. إذن الشرط الأول موجود. الشرط الثاني أن يكون مذكورا للتعليل. لماذا يجعلون أصابعا في آذانهم؟ خوفا من الموت، صح؟ يبقى حذر الموت يعني خوفا من الموت، يبقى هذا هو الشرط الثاني. الثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان. هذا المصدر اللي هو حذر يشارك الفعل في الزمن، فنفس الوقت اللي جعلوا فيه الأصابع في الآذان هو نفس الوقت اللي خافوا فيه من الموت، والفاعل واحد، هم الذين يجعلون أصابع في آذانهم وهم الذين يحذرون الموت. وما تدلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليس مفعولا له، ويجب حينئذ أن تجر أو أن تجر بحرف التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء والعشب. اسمع يا شيخنا، لما قل جئتك للماء أو جئتك للعشب أو جئتك للعسل أو جئتك للسمن، نلاحظ كل هذه الكلمات فقدت المصدرية، صح؟ لم أقل قمت للشيخ احتراما أو إجلالا أو توقيرا، لكن عندما أقول جئتك للعشب، العشب ليس مصدرا، يعني ليس هو التصريف الثالث الفعل، لا أقول مثلا عشب يعشب عشبا، يعني ليس مصدرا. كذلك جئتك للعسل أو للسمن أو للزيت، هنا يجب الجر لأنه فقط شرط، الشرط الأول أنه ليس بمصدر. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سمعنا يا شيخنا، هو الذي، هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، الذي خبر اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، خلق فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل تقديره هو يعود على الذي. خلق لكم، اللام هنا حرف جر، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باللام والميم علامة الجمع. خلق لكم يبقى لكم مسبوقة بلام التعليل أو اللي تفيد الجر، لكن الكاف هذه اللي هو الضمير ليس مصدرا، فوجب جره إيه؟ بحرف الجر، صح؟ طيب، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال امرؤ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا البيت من بحر الطويل، والشيخ يقول في إعرابه: لو حرف امتناع الامتناع. يا مولانك معنى حرف امتناع الامتناع؟ أو أقول مثلا: لو جئتني لأكرمتك، يبقى إذا امتنع الإكرام لامتناع المجيء. لو جاءني زيد لأكرمته، يبقى امتنع الإكرام لعدم إيه؟ لامتناع المجيء. هذا بسموه حرف امتناع الامتناع. ولو أن، قال أن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد وإيه؟ ونصب. ولو أن، ولو أن ما في الإعراب يقول ما حرف مصدري. إيه هو الحرف المصدري؟ يعني أول مع الفعل بمصدر، شايف واخد واضح؟ يعني ولو أن ما أسعى، ولو أن إيه شغنا؟ ما أسعى، يبقى أجيب ما مع أسعى يؤول بمصدر. يعني لو أن سعيك أو الأمن السعي، يبقى ما مع الفعل أول بمصدر. تماما لو قلت مثلا: يعجبني ما صنعت، يعني يعجبني صنيعك، يعجبني ما قرأت، يعني قراءتك، يبقى ما مع الفعل أول بمصدر. هذا المصدر يعرب حسب موقعه، هو وقعنا اسمنا. ولو أن ما أسعى لأدنى، اللام حرف جر، وأدنى اسم مجرور باللام، علامة الجر الكسر المقدر على الألف منع من ظهور التعذر. الجار والمجرور متعلقان بالمحذوف خبر أن. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة، معيشة مضاف إليه، كفاني يقول يا مولانا الشيخ: وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل بفعل محذوف، وتقديره ولو ثبت كون سعي إلى آخره. أولا أن يا سيدنا غير إن، فأن تؤول مع اسمها وخبره بمصدر، صح؟ يعني مثلا أقول: علمت بأنك مسافر، يعني علمت بسفرك. أو يعجبني أنك فاهم، يعني يعجبني فهمك. عرفت أنك مسافر، يعني عرفت سفرك. فهذا المصدر يعرب حسب موقعه في الكلام. فيقول: ولو أن، بأخذ بس عادتك، يعني ما مع أسعى مؤول بمصدر اسم أن، وأن واسمه وخبرها مؤول بمصدر فاعل فعل محذوف، ويعني معناها ولو ثبت كون سعي إلى آخره. ولو ثبت كون، يبقى نعرب أن مع اسمها وخبرها مؤول بمصدر، يبقى فاعل لفعل محذوف ولو ثبت كون سعي. فهمت يا شيخنا؟ كلمة كفاني، كفى دا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، النون تسمى نون الوقاية والياء مفعول، ولو كفاني. طيب، الشاهد يا مولانا كلمة أدنى، ده أفعل تفضيل، يقول فلان أدنى معيشة من غيره، ده أفعل تفضيل، صح؟ إذن عندما قال امرؤ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، لأدنى، لماذا جرت باللام؟ لأن أدنى ليست مصدر، ليست إيه؟ مصدر. يبقى ده مثال لما فقد المصدرية. والشيخ استشهد بشيخنا بهذا البيت، واستشهد بقوله تعالى هو الذي خلق لكم، واستشهد بكلام العرب جئتك للماء جئتك مثل للعشب. كل هذا فقد المصدرية فوجب الجر. خلاص مولانا. طيب وللمثال الثاني شيخنا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفعنا به وذلك شيخنا لدارين البيت، فجئت وقد نظرت اليوم في هذا لبسته. لا ومثال ما فقد اي شيخنا. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني نتكلم عن المفعول يا شيخنا، مفعول لأجله صح، المفعول لأجله هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفعل صح يا شيخنا. فعندما أقول قمت إجلالا لك، إجلالا ده مصدر هو التصريف الثالث الفعل، وفضلة لأنه أتى بعد تمام الجملة من فعل وفاعل، معلل لحدث يعني هذا المصدر علل الحدث اللي هو القيام نفسه، وهذا الحدث شاركه شارك المصدر في شيئين في الزمن وفي الفاعل. كلام ده واضح؟ إذا فقد شرط من هذه الشروط يبقى هنا وجب الجر. وعرفنا الشرط الأول هو المصدر، واستشهدنا على ذلك بقوله تعالى هو الذي خلق لكم، فجر باللام لأنه الكاف هنا أو الضمير ليس مصدرا. طيب وقول الشاعر ولو أن ما أسعى لأدنى، فأدنى أفعل تفضيل ليس بمصدر فجر باللام. مثال ما فقد الاتحاد في الزمان، أنا قلت يا شيخنا منذ قليل لو قلت قمت لشيخي احتراما، فاحتراما ده مصدر، ونفس الزمن اللي قمت فيه هو نفس الزمن اللي احترمت فيه. الآن يقول مثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم، قال للسفر غدا. شوف المثال الجميل ده، جئتك اليوم، إذن مجيء اليوم المجيء حصل في اليوم، قال للسفر غدا، يبقى اختلف فين؟ في الزمن. يعني جئتك اليوم غير غدا، اليوم اليوم الحاضر، وغدا يعني في المستقبل. خلاص. فقال للسفر، لماذا جر باللام ولم يقل مثلا جئتك اليوم سفرا مثلا؟ لأنه اختلف فين؟ في الزمن. صح يا شيخنا؟ يبقى اختلف في الزمن، فلهذا هذا جر باللام. الشاعر يقول فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. هذا البيت مما طويل، وده من كلام امرؤ القيس، والشاعر ده كان مشهور بالغزل، ودايما ايه يكثر من التغزل في النساء حتى نلاقي المحرمات، انه بيعيش في عصر الجاهلية، بيعيش في عصر الجاهلية. فهنا يا شيخنا بقول جئت يعني لهذه المرأة اللي هي حبيبتي، يعني بيفتخر حتى بالشيء المحرم يعني. فجئت وقد نضت، معنى نضت يعني خلعت. انت عارف الإنسانة عندما تريد أن تنام بتتخفف من ملابسها صح، يعني بتلبس اللبس الخفيف فقط بس، لكن الملابس الكثيرة تتخلى عنها وتخلعها لكي وهكذا يفعل الرجال، يعني لا يعقل ينام بهذه الهيئة إنما يتخفف ويلبس ملابس يعني خفيفة. يقول فجئت وقد نضت يعني خلعت لنوم ثيابها، خلاص، لدى الستر، لدى بمعنى عند، عند الستر، إلا لبسة المتفضل، يريد غلالة رقيقة التي يبقيها من يتبذل ويستعد للنوم. يعني عادة اللي يستعد بالنوم يلبس ملابس خفيفة جدا، والمرأة عادة كما يقال يعني تلبس قميص النوم، حتى يسموه قميص النوم، يعني بتتخفف من الملابس الثقيلة. هذا الشاعر جاء إلى هذه المرأة وهي بتستعد للنوم فخلعت ملابسها الثقيلة ولبس ملابس خفيفة. يعني الشاهد يا مولانا بيقول إيه؟ قل البيت يا مولانا الشيخ. يلا لا هو يقول فجئت وقد نضت يعني خلعت. فجئت وقد نضت يعني خلعت. ها؟ لنوم ثيابها. لنوم ثيابها. هو يقول إن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. شوف يا مولانا، جئت وقد نضت يعني خلعت لنوم ثيابها، صح؟ هنا اختلفوا في الزمن، يعني زمن النوم خلاص متأخر عن زمن الخلع. ليس من المعقول الإنسان هو بيخلع ينام، يعني الإنسان بيخلع الأول وبعد ما يخلع ينام، وقد ينام بعدها بساعة أو أكثر أو أقل، صح ولا لا؟ يبقى زمن النوم اختلف عن إيه؟ عن ولذلك يقول لك زمن النوم متأخر عن خلع الثياب، صح ولا لا؟ عشان كده قال لنوم، فجئت لنوم، رغم أن النوم ده مصدر، نام نام نوما، وهذا المصدر جر باللام لأنه فقد شرط، فقد اتحاد في الزمن، لأن النوم متأخر عن خلع الثياب فلم يتفق في الزمن، لأجل هذا جر باللام. فضل يا شيخنا. ومثال ما فقد، مثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمريكا إياي، أدي قمت ها لأمريكا إياي، قمت يا شيخنا إيه؟ أيوة، دي اختلفوا يا شيخنا إيه؟ في الفاعل. خد بالك أنت، قمت أين فاعل قمت؟ تاء. طب لأمريكا كاء، الأمر صدر من فاعل وقيام صدر من فاعل آخر. أيوة، يعني الأمر لأمريكا صدر الأمر من فاعل آخر، والقيام صدر القيام صدر من فاعل آخر، يعني اختلف في الفاعل، صح كده؟ يبقى يقوله قولك قمت لأمريكا إياي، كلمة لأمريكا يا مولانا أصلا أمرتني بذلك، يعني أمرتني أنت، يعني فاختلف في الفاعل. وقول الشعر وإني لا تعرون لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. البيت ده مولانا من أبي، من كلام أبي صخر الهذلي، سامع يا أستاذ؟ البيت ده بقول يا شيخنا وإني لا تعرون لذكراك هزة، تعروني يعني تنزل بي وتصيبني، ذكراك اللي هو الخطور بالبال، هزة يعني حركة واضطراب، كلما كما انتفض العصفور بلله القطر. انتفض العصفور يعني تحرك واضطرب، والقطر بمعنى المطر. يعني يعني نفترض يا سيدنا الشيخ انت بتحب واحدة عزيزة عليك، يعني عندما تأتي يعني يأتي ذكرها ذكر اسمها، جسمك بينتفض كده وارتعش مثل ارتعاش واضطراب العصفور عندما ينزل عليه مطر من السماء، يرتعش كده وينفض ريشه، فهم ولا؟ هكذا يفعل. فيقول هو الشاعر وإني لا تعروني يعني تصيبني لذكراك هزة، ساعة ما تذكرك بتصيبني هزة بالضبط مثل هزة العصفور عندما ينزل عليه المطر من السماء، خلاص. طيب نشوف الشاهد يا مولانا في هذا البيت، وإني لا تعروني، قال فاعل تعرون هي الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم. شوف يا مولانا نكتب البيت، يلا ها قل يا مولانا. وإني وإني لا تعروني قال لذكراك هزة. خذ سعادتك تعروني، صح يا مولانا؟ إن حرف توكيد ونصب، الياء دي ضمير متكلم مبني في محل نصب اسم إن، اللام دي لام للتوكيد، تعروني ده فعل مضارع، صح يا شيخنا؟ طيب الفعل ده يا مولانا تعرو ده فعل معتل بالواو، يبقى ده مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، والنون للوقاية والياء مفعول. يبقى عندنا فعل ومفعول. أين الفاعل؟ هزة، يعني تعروني هزة، يعني تصيبني هزة. إذن فاعل تعروني هو إيه؟ الهزة، يعني تصيبني هزة عند سماع أو عند تذكر المحبوبة. قال لذكراك، شوف كلمة لذكراك، لذكراك. يبقى اختلف في الفاعل، صح يا مولانا؟ فاعل تعروني اللي هو الهزة، وفعل الذكر هو المتكلم. لذكراك أنا يعني لتذكري إياك، يعني لتذكري إياك. يبقى فاعل لذكراك المتكلم هو أنا اللي بتذكرك، وفاعل تعروني هزة. يبقى اختلف فين؟ فهنا وجب الجر بالله. ثم قلت الرابع المفعول فيه، يلا يا شيخنا قل. ثم قلت الرابع المفعول فيه، يلا قل المفعول يا شيخنا، يلا يا مولانا قل. المفعول، المفعول فيه، يلا ها. قال هو ما ذكر فضلة، ما ذكر فضلة، كمل. لأجل أمر وقع فيه، لأجل أمر وقع فيه، لأجل أمر، أيوة، وقع فيه، وقع فيه من زمان مطلقا، من زمان مطلقا، أيوة، أو مكان مبهم، أو مكان مبهم، أيوة يا شيخ ها. أو مفيد مقدارا، أو مفيد مقدارا، ها. أو مادته مادة عامله، أو مادته مادة عامله، عامله. خلاص كده. قال كصمت يوما أو يوم الخميس، صمت ها يوما، يوما صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. جلست أمامك، جلست أمامك. سرت فرسخا، سرت إيه؟ فرسخا. ها، جلست مجلسك، جلست مجلسك. خلاص كده. قال والمكاني غيرهن يجر، وإيه؟ والمكاني، والمكاني ماله؟ غيرهن يجر بفي، غير ما ذكر من هذا، هذه أمثلة. والمكاني وإيه؟ والمكاني غيرهن، غيرهن يجر بفي. بس طيب مثل ايه؟ صليت في المسجد. طبعا ده المك، ان شاء الله بعد قليل هنشرح الشرح ان شاء الله. يعني صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. المفعول فيه، المفعول فيه يعني ظرف الزمن وظرف المكان، سموه مفعول فيه. فاذا قلت صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في يوم الخميس. طب جلست امام الكعبة يعني الجلوس حدث في هذا المكان. ما ذكر فضله، لما ذكر فضله يا مولانا؟ صمت يوم الخميس او صمت يوما. صام فعل ماض والتاء فاعل، يبقى الفعل والفاعل بعدهم ما بعدهم ما يسمى فضله، سواء اكان مفعولا به، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه، كل ده فضله يا اولاد، صح؟ يبقى ما اتى بعد تمام الجمله يعني بعد الفعل والفاعل يسمى فضله. ما ذكر فضله لاجل امر وقع فيه، افهم لاجل وقع فيه. فعندما قال أخونا مروان صمت يوم الخميس، يفهم من هذا الصيام حدث فين؟ في يوم الخميس. أدي يعني إيه؟ الأمر وقع فيه. من زمان صمت يوم الخميس، أو من زمان مطلقا يوما أو يوم الخميس، أيوة. لما قال صمت يوما ده ظرف زمن مطلق، يعني ليس محدد بيوم معين، فهمت أم لا؟ صح يا ابني؟ ولما قل صمت يوم الخميس حددت يوم الخميس، فظرف الزمن مطلقا سواء كان مبهم أو غير مبهم. لما أقول مثلا صمت شهرا أو لحظة أو حينا أو ده اسمه زمان مبهم. المختص اللي هو يذكر بعضه مضاف إليه صمت يوم الخميس، أو يذكر بعضه صفة صمت يوما طويلا، سهرت ليلة مباركة، صح يا ابني؟ طيب، أو مكان مبهم. إيه المكان المبهم يا مولانا؟ الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، ده اسمه مكان مبهم. ليس منا مبهم لأنه لا تحويه أركان أربعة، أقطار أربعة. يعني أنت الآن جالس في في هذا المجلس، صح يا شيخنا؟ هذه قطر وده قطر وقطر وقطر، فاهم ده؟ ده اسم المكان مش مبهم. طالما في أركان أربعة بتحويك أقول جلست في البيت أو في الدار أو في المضيفة، صح يا شيخنا؟ لكن لو أنت مثلا فوق الدار وأنت كده في الخلف فوق، هل في أقطار أربعة بتحويك؟ عشان كده سموه مبهم. فإذا قلت مثلا جلست أمام الكعبة أو فوق الدار أو يمين الدار، غير وأنت في الدار. الدار يعني فيه أركان أربعة، صح ولا لا؟ أركان أربعة بتحويك، عشان كده سموه مبهم. طيب خلاص يا مولانا. أو مفيد مقدارا، زي مثلا سرت فرسخا، الفرسخ أو ميلا ده مقدار العرب تعرفه، يعني زي ما احنا بنقول مثلا سرت مثلا 100 كيلو وهكذا، صح؟ وبعدين قال ايه؟ او مدته مدة عامين هي جلوس، مدته يعني وأن كنا نقعد منها مقاعد، نقعد مقاعد. هو الفعل اصلا نقعد قعود، يعني المصدر يعني قعد قعودا، ده المصدر. خلاص، فشوف هو بيقول ايه؟ او مدته مدة عامله، يعني يقول قاعد قعودا، صح يا شيخنا؟ هناخد من قعود مقعد، فهمت ولا لا؟ نفس المادة مقعد هي قاعدة، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فده بسموه ظرف مكان، غير قعود ده مصدر. طب جلست جلوسا ده مصدر، جلست مجلسك هو ده اسم ده هو ده اللي هو اسم مكان، واشترك مع عامله يعني مع فعله في نفس المادة، نفس المادة اللي هي الحروف، نفس الحروف يعني. يلا اقرأ يا سيدنا، اقرأ. يلا، قال وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرف، وهو عبارة عن ما هو عبارة عن ما ذكرت وإحنا شرحناه، الحمد لله. يلا، والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أن وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في ضربت زيدا. يعني ما يكون مثلا ضربت زيدا، لاحظ أن زيدا ده يعني لم يذكر الأمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، ما إحنا قلنا ده مفعول به يعني وقع عليه الضرب. وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان، رغب المتقون أن يفعلوا خيرا. خذ بال حضرتك، رغب المتقون ها أن يفعلوا خيرا. أصل رغب المتقون في فعل الخير، لاحظ إن أن حرف مصدر ونصب، يفعلوا فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب حذف النون واو الجماعة فاعل، خيرا مفعول به ليفعلوا. أنت يا مولانا في حرف جر محذوف، يا رغب في فعل الخير، رغب شيخنا ايه؟ في فعل الخير، ايوه. ومع ذلك ليس زمن ولا مكان، يعني هو متضمن معنى فيه وليس زمن وليس مكان، فهمت كده وعد؟ يعني ممكن يقول لك يتضمن معنى فيه لكن لا يدل على زمن ولا مكان. اذا ليس كل اسم متضمن مع فيه ظرف زمن او مكان، خلاص كده. كمل يا شيخنا. فإن المعنى في أن يفعلوا، يا سلام، في أحد وعليه في أحد التفسيرين، وترغبون أن إيه؟ تنكحوهن، يعني ترغبون في نكاحهن، يعني ترغبون إيه؟ في نكاحهن، أي أن تنكحوهن، نفس الإعراب، هذا المصدر مجرور بحرف جر في، يعني ترغبون في نكاحهن. وقد يكون العكس، إيه وقد يكون العكس يا مولانا؟ نحو إننا نخاف من ربنا يوما، إننا نخاف إيه؟ من ربنا يوما، أيوة. يعني قد يكون فيه معنى فيه ولا يكون ظرف زمن. إننا نخاف، وقد يكون العكس نحو إيه؟ قل كده. قد يكون العكس نحو إننا نخاف من ربنا يوما، نخاف من ربنا يوما. فيوما هذه مفعول به، صح؟ نعم، يوما هذه مفعول به، أيوة. مفعول إيه؟ مفعول به، أيوة. إننا نخاف يوما، نعم، مفعول، صح؟ طب هنا العكس إيه مولانا؟ إيه العكس؟ مش هو بيقول يا مولانا احنا قد يكون يا شيخنا قد يتضمن معنى فيه وما يكونش مفعول فيه. والقال اللي بعدها كده لينذر ايه؟ وقد يكون اللفظ دلنا على زمان لكن لا يضمن معنى فيه. هو لما جاب الايات قال هذه الانواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح بل كل منها مفعول به وقع عليه الفعل لا فيه، يظهر ذلك بان تامل المعنى. يعني شوف لما ربنا قال واتقوا يوما ما صحش ان واتقوا في يوم، خلاص يبقى هنا عكس في ان يفعلوا اللي هو يعني ده مفعول وليس متضمن معنى فيه، معكس مش احنا قلنا ممكن تكون الكلمه مفعول متضمن معنى فيه صح؟ طيب وممكن تكون مفعول ومش متضمن معنى فيه. اننا نخاف من ربنا يوما، يبقى اننا نخاف يوما من ربنا يوما صح، يبقى مفعول به فقط بس وليس متضمن معنى فيه. لينذر ايه؟ يوم التلاق. لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر ايه؟ يوم التلاق، يعني بيحذر من يوم الطلاق، من يوم التلاقي، تتلاقى الناس مع بعض. تفضل. قالوا يكون مذكورا لاجل امر وقع فيه وهو زمان ومكان. ايوه اخر شيء اهو، قد يكون مذكورا لاجل امر وقع فيه وهو زمان ومكان، هو ده اللي معنا الان. فهو حينئذ منصوب على معنى فيه، وهذا النوع خاصه هو المسمى في الاصطلاح ظرفا، كقولك صمت يوما يعني الصيام حدث في يوم، يوم الخميس ايضا الصيام حدث في يوم الخميس، جلست امامك الجلوس حدث فيها في مكانك او امامك، واشرت بالتمثيل بيوم ويوم الخميس الى ان ظرف الزمان يجوز ان يكون مبهما. صورت يوما ده مبهم يعني لا يدل على وقت بعينه، او يكون مختصا، قال تعالى سيروا فيها ايه؟ ليالي واياما، مش كده؟ والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كلمة غدوا وعشيا يعني في وقت الصباح وقت العشاء، مش كده؟ ده اسمه شخص مختص. المختص ييجي بعده معطوف، سمعنا يا شيخنا، ييجي بعده صفة، ييجي بعده مضاف إليه، يعني صمت يوم الخميس في مضاف إليه، مثلا صمت يوما طويلا صفة، ليالي وأياما، صح ولا لا؟ ده مختص مش كده؟ طيب سبحوه بكرة وأصيلة. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام، أحدهم أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، ما لا يختص إيه؟ وهو نوعان، أحدهما أحد الجهات أسماء الجهات الست، فوق تحت يمين شمال أمام خلف، وجاب أمثلة يا شيخنا، وفوق كل ذي علم فناداها من تحتها، في قراءة من فتح، فناداها من تحتها، ذي من تحتها ده اسم مجرور لكن من تحتها، وكان وراءهم ملك، وكان أمامهم ملك، يعني قرئ أمامهم ووراءهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرض من ذات الشمال. فمفهوم يا شيخنا؟ طيب ده بيقول إيه؟ أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه. إيه يعني ما لا يختص بمكان معين يا شيخنا؟ ما الدار والمسجد مكان معين، لكن لما نقول فوق ما فيش مكان معين، لأن ما فيش يعني أركان أربعة بتحويك، لكن نقول في الدار، هالدار معروفة لها أبنية أربعة وسقف، صح ولا لا؟ سواء في الحجرة أو في الدار أو في المسجد، يبدأ المبهم يا مولانا ما لا يختص بمكان معين. قال وأص إيه؟ وترى شمس إذا طلعت تزاور، أصلها تتزاور بمعنى تتمايل، ماشي، ومعنى تقرضهم يعني تقطعهم من القطيعة، وأصله من القطع، والمعنى تعرض الشمس تعرض عنهم إلى جهة المسمى بالشمال، وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. شوف من رحمة الله بهؤلاء الفتية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافيم، تتزاور يعني تتمايل حتى لا تصيبهم بالأذى، صح ولا لا؟ لأن الشمس يعني هي محرقة، إذا مكث فيها فترة الواحد يعني يصاب بأذى. فشوف من لطف الله، ويتر الشمس إذا رضعت تتزاور، شوف قدرة الله، يجعل الشمس وهي مسخرة بقدرة الله سبحانه تأتي عند هؤلاء الفتية تتزاور تتمايل ذات يمين وذات الشمال حتى لا تصيبهم بأذى. خلاص يا شيخنا. قال الشاعر: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينة. يا سلام يا سلام. الشاهد في اليمينة حيث نصبه على الظرف. أيوة، نصبه على الظرف. والتقدير: وكان الكأس جريها على ذات اليمين. أيوة ماشي. صددت الكأس عنا أم عمرو، يا أم عمرو. واضح إن من الكأس اللي هو كأس الخمر اللي بيدور على يعني الرجال المجتمعين. فبقول صددت الكأس عنا يا أم عمرو. ثم قال: وكان الكأس مجراها اليمينة. فاليمين يعتبر ظرف مكان يعني. طيب نقول البيت ده يا مولانا، قول البيت يا شيخنا. فقد علم الضيف والمرملون إذا تبرى أفق. لا، البيت نفسه اللي فات. قال فات ها. قال صددت الكأس عنا. صددت، أيوة قول كده، صددت الكأس عنا. الكأس عنا ها. أم عمرو. أيوة يا شيخنا. الكأس مجراها اليمين. وكان الكأس مجراها اليمينة. هو يقول في الإعراب: صددت فعل وفاعل، والكأس مفعول به. يبقى صددت الكأس فعل وفاعل مفعول. عنا عن حرف جر، ونا حذفت نونها أصلا، عن نا بس أضغمت النون في النون يعني عنا. يبقى عن حرف جر، ونا ضمير متصل مبني في محل جر بعن. الجار والمجرور متعلقان بالفعل صدت. ايه يا مولانا بعد كده؟ ام عمرو. ام عمرو ده منادى بلدنا، ده محذوفة اصلها، يا ام عمرو، فهي حرف نداء بس محذوفة. وام مضاف، عفوا، ام منصوب، منادى منصوب علامة النصب الفتحة، ام مضاف، وعمرو مضاف اليه، يا ام عمرو. كمل يا شيخنا. وكان ايه؟ وكان الكأس مجراها اليمينة. الواو دي واو الحال. إذ كان الكأس، إزاي نعرف إن دي واو حال؟ نضع مكانها إذ. جاء زيد ويده على رأسه، يعني إذ يده على رأسه، دي اسمه واو الحال. كان فعل ماضي ناسخ، والكأس ده اسم كان مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة. صح يا شيخنا؟ وكان الكأس مجراها، ده مبتدأ، مجراها مبتدأ، مجرى ده مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع مصدر التعذر، وهذا مضاف إليه، ده في الإعراب يعني. يقول مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع مصدر التعذر، ومجرى مضاف، وضمير الهاء اللي هي الهاء ديا في محل جر مضاف إليه. ماشي يا مولانا؟ اليمينة ده ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلق بمحذوف خبر، يعني وكان مجراها يعني جهة اليمين، فهو متعلق بمحذوف لأن الظرف بيتعلق. لما أقول مثلا يعني جلست أمام الكعبة، فأمام ده منصوب وهو متعلق بالفعل جلس يعني، اللي نصبه الفعل يعني. وكلمة الألف دي يا مولانا، الألف دي اسمها ألف الإطلاق أو ألف الإشباع. الشاهد فيه قوله اليمين حيث نصبه على الظرف، حيث نصبه عليه على أنه ظرف مكان منصوب. طيب أين خبر كان؟ ما هي المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر ده هو خبر كان، في محل رفع خبر كان، في محل نصب خبر كان. يلا كمل يا مولانا يا شيخنا. قال: يجوز كون مجراه مبتدأ واليمين ظرف مخبر عنه. يجوز كون المجراها ايه؟ احنا عربنا مجراها، عربنا مبتدا. واين الخبر؟ الخبر المتعلق باليمين. ايوه، جمله في محل رفع. يعني قلنا اليمين ده ظرف متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو الخبر. وقال: ويجوز كون مجراها بدلا من ايه؟ من الكاس. بدلا من ايه؟ من الكاس يعني. شوف يا مولانا، وكان الكأس مجراها، خلاص ده بدل منين؟ من الكأس، يعني كان مجراها اليمين، مجرى الكأس يعني. كامل يا مولانا؟ بيسموه بدل اشتمال، بيسموه شيخنا ايه الفرق بين بدل المطابق وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال؟ عارف الفرق يا سيدنا؟ طيب لو اخونا مروان خطب فتاة جميلة فانت سألته ماذا اعجبك فيها؟ قال اعجبتني الفتاة هند، يبقى هند هي الفتاة والفتاة هي هند، اسمه بدل مطابق. لو قال اعجبتني الفتاة وجهها، ده اسمه بدل بعض من كل، فالوجه بعض منها. لو قال اعجبتني الفتاة خلقها، الخلق ليس جزءا منها انما اشتملت على الخلق، خلاص. فكلمة مجراها يعني ملوش علاقة بالخمر إلا بس على سبيل الإيه؟ بدل اشتمال، لأن الكاس تدور حول المجتمعين على الندماء، يعني لما سمعنا شيخنا زي يسألونك عن الشهر الحرم قتال فيه، القتال ليس جزء من الشهر إنما اشتمل على القتال، فإن الخمر اشتملت على إيه؟ إن مجراها يعني تدور على القوم، ده اسمه بدل اشتمال، صح يا شيخنا؟ طيب يقول مجراها بدل من كاس بدل اشتمال. فاليمين أيضا ظرف، يعني إذا أعربنا مجراها بدل برضو يعتبر اليمين ظرف، ظرف المكان يعني، لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا الاسم. أيوة، لأن المعتمد في الإخبار عنه إنما هو البدل لا الاسم. ايه مولانا الكلام ده؟ لو قلنا ان مجراها ده بدل اشتمال، البدل التابع مقصود بالحكم، البدل تابع ايه؟ لما يقول حضر الخليفة عمر، يبقى مين مقصود بالحضور؟ عمر وليس الخليفة، خلاص. مش احنا كنا الرأي الاول نعربها ده مبتدأ والظرف ده الخبر، لو عربناها بدل اشتمال خلاص هي بدأ ظرف لمجراها، لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم، كأنك قلت وكان مجراها اليمين، خلاص. ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا، لا ظرفا، وذلك على اعتبار أن المبدل منه دون البدل. قول كده العبارة دي يا شيخ، ويجوز في وجه ضعيف، ها؟ وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا. أيوة، وذلك على اعتبار، وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. أيوة، افهمني، لو قلنا ان الكاس ده اسم كان واليمين ده خبرها، خلاص. عندما قال، ما احنا قلنا البدل ده تابع مقصود بالحكم، بعض العلماء لا يعتد بهذا، مش هو المقصود بالحكم، المقصود بالحكم اللي هو الكأس، خلاص. يبقى في هذه الحالة اليمين أصبح ظرف اللي كان، الظرف اللي كان خبر اللي كان يعني، يبقى خبر مش ظرف يعني. فضل يا شيخ. قال لقد علم الضيف والمرملون إذا أخبر أفق وهبت شمالا، ده قال الآخر كده. هذا البيت من بحر متقارب، عارفين بحر متقارب وزنه إيه؟ فقارب وواصل فمال يعذول، فعول فعول فعول فعول، ده اسم بحر متقارب، بحر ايه؟ المتقارب. طيب اللي هو اخر بحر قالوا الخليل بن احمد يعني، بعد المتدارك يقال انه استدركه الايه؟ الاخفش على الخليل. طيب هذا البحر من كلمة لجنوب ابن بنت العجنان، بنت اسمها جنوب، امرأة اسمها جنوب، خلاص، ده من قبيلة هذيل. لقد علم، لقد عمل ايه شيخنا؟ الضيف والمرملون، المرملون جمع ايه شيخنا؟ اللي هم المحتاجين يعني. مرمل اسم فاعل من أرملة إذا نفز زاده، يعني الناس الفقراء يعني. لقد علم الضيف والمرملون الذين فقدوا زادهم وأصبحوا فقراء. إذا اغبر إذا أخبر أفق وهبت شمالا، إخبار أفق كانت بذلك عن مجيء الشتاء، يعني الجو لما بيغبر يبدا كناية عن مجيء الشتاء. وذلك لما تجد في وقت البر السماء بما فيها غبرة كده وغيوم، يعني صح ولا لا؟ وبعد وهبت ايه؟ وهبت مولانا ايه؟ شمالا. شمالا لان الشتاء عندهم زمان للجذب والحاجة، يعني لما الجو بيغبر ويأتي وقت الشتاء بدا وقت جد، ما فيش في يعني خيرات ولا زراعة ولا شيء من هذا القبيل. الشاهد قوله شمالة حيث نصبته على الظرفية لما كان مراد هبوب الرياح من جهة الشمال. ماشي مولانا؟ يبقى البيت ده نصبت شمال على جهة ايه؟ على انه ظرف ايه؟ ظرف مكان. ماشي يا شيخنا؟ واضح؟ يلا كمل يا شيخ. النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو من ظرف المكان ما ليس اسم جهة ولكنه يشبه في الإبهام، يعني اسم المكان مبهم يخصه. لما قال ارتحوه أو اطرحوه أرضا، كلمة أرضا ده أرض مبهمة، يعني اطرحوه في أي أرض، ارموه في أي أرض، فده لا يدل على أي شيخنا، لا يدل على جهة معينة، ما كان اسم جهة ولكن يشبه في الإبهام، صح؟ نعم. طيب، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، شوف مكانا ضيقا، أيوة، يبقى ما ليس اسم جهة ولكنه يشبهه. إيه الجهات يا مولانا؟ الجهات كما نقول فوق تحت يمين شمال أمام، دي الجهات اللي هي الجهات المبهمة. كلمة مكانا مقارن مكانا ضيقا وطرحوه أرضا ليس اسم جهة، ما فيش يعني الفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ليس اسم جهة ولكنه يشبه الجهة في الإبهام، يعني لا يعني لا يدل على مكان معين. القسم الثاني أن يكون دلا على مساحة معلومة من الأرض، زي صرت فرسخا وميلا وبريدا، صح يا شيخنا؟ دي مساحة معلومة من الأرض يعني. طيب، وأكثر يجعل هذا من المبهم، يعني أكثر العلماء يجعل ده شيء مبهم، لما قلت صرت ميلا رغم أنها مسافة معلومة، مثلا يعني مسافة معلومة عند العرب في السفر يعني، ولكن بعض العلماء برضو جعلها مبهمة، صح يا مولانا؟ وحقيقة قول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا، أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، هذا الإبهام اللي حصل يا مولانا لما قلت سرت ميلا. طب الميل ده اللي سرته، هل تسرت ناحية الكوفة ولا ناحية البصرة ولا ناحية المدينة ولا ناحية مكة؟ يبقى مبهم من جهة، من أنه جهة غير معلومة، صحيح معلومة المقدار يعني مسافة محدودة، مش معروفة فين، صح ولا لا؟ يبقى ده في إبهام. وأما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينه، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، الكمية المعينة هي المسافة يعني، صح ولا لا؟ يبقى فيه اختصاص وفيه إبهام، خلاص. بعض العلماء يقول يجعله مبهم، ليه يجعله مبهم يا شيخنا؟ لأنه أيوة، لأنه لا يدل على مكان محدد يعني. كمل يا مولانا. والقسم الثالث، قال والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، زي ما قلت مثلا، شوف يا مولانا، جلست جلوس زيد، جلوس ده مصدر، هناخد من مصدر مجلس، يبقى هو مشتق من مصدر الفعل، واشترك مع فعله في المنس المادع في نفس الحروف، زي وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ولا يجوز جلست مذهب عمرو، لا تقل جلست مذهبا، ليه مولانا؟ للمذهب لا تشترك مع الفعل في المادة، خلاص يا شيخنا. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، خلاص. فلا تقول صليت المسجد، لا يجوز، لا تقول صليت المسجد، لازم تقول صليت في المسجد، لأن ده مكان بس محدد مش مبهم، معنى محدد يعني له أقطار أربعة بتحويك، أركان أربعة، فهمت ولا لا؟ ولا قمت أسوق، لا قمت في السوق ولا جلست الطريقة، جلست في الطريق، لأن هذه الأمكنة خاصة مش مبهمة. ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمها في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية وهو في. قال الشاعر وهو رجل من الجن: سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه حين هاجر، قال: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين. قال، طبعا مش قال يعني من قول، قال يعني أراد نزل في وقت القيلولة، فهمت ولا؟ اللي هي حين يشتد الحر، اللي يعني بعد صلاة الظهر كده، ده اسم وقت القيلولة. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. قال خيمة أم معبد، معنى قال يعني نزل في وقت القيلولة في خيمة أم معبد، هما نزل بالبر ثم ترحل، فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاز وسؤددي. وكان حق أن يقول قال في خيمتي ومعبدي، يعني قيل فيها، يعني شوف الشاعر من جن ده، فهمت ولا؟ بيقول لك سيدنا ابن هشام بيقول لك أخطأ، كان المفروض يقول ايه قال في خيمتي، لكن هو قال قال خيمتي، قال قال خيمتي أم معبدي، يعني تقيل فيها، جلس في وقت الاشتداد الحر. يعني قال في المسجد، لا يقول قال المسجد. كان حقا أن يقول قال في خيمتي أم معبد، أي قيل فيها، سمعت ولا؟ يعني نزل فيها وقت القيلولة اللي هي وقت الشداد الحر عند منتصف النهار. ويروى حل بدل قال، حل من الحلول للجلوس، يعني حل في خيمتي ولكنه اضطر فأسقط فيه وأوصل الفعل بنفسه. إذن الشاعر اللي هو من الجنة ده ليه حذف فيه؟ عشان يحافظ على وزن البيت، يعني برضو عارف الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية ممكن الشاعر يحذف حرف الجر عشان يحافظ على إيه؟ عشان البيت يعني لا ينكسر يعني. طيب، وكذلك عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد، المفروض دخلت في الدار ودخلت في المسجد، لكن ورد عنهم دخلت ايه؟ دي كلمات يعني ايه؟ كلمات تسمع ولا يقاس عليها، يعني كلمات شذت على القاعدة، لان المسجد معروف ده مكان خاص، فالمفروض اللي حرف الجر اقول جلسوا في المسجد، لكن قالوا دخلت الشام، دخلت المسجد، ده بيسموه على التوسع، على التوسع يعني كان في حرف جر حذف، بس ده سماعا يا شيخنا. ثم قلت الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، كسرت والنيلة أنا سائل والنيلة. طيب قول يا مولانا. طيب الله بده قول يا سيدنا. المفعول معه، أيوة المفعول إيه؟ المفعول معه، أيوة الاسم الفضلة، الاسم الفضلة التالي والمصاحبة، التالي والمصاحبة، ها يلا سيد، مسبوقة بفعل، مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، أو ما فيه معناه إيه وحروفه. هات المثال. سرت والنيلة، سرت والنيلة أنا سائر والنيلة، أنا سائر والنيلة. سار فعل ماض وتأتى الفاعل، الواو دي حرف بمعنى معه، النيلة مفعول معه منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة. أولا ما صحش أقول سرت والنيل، لو قلت والنيل يبقى النيل اشترك معاه في السير، وأنا أسير النيل ما يسيرش، عشان كده سموه مفعول معه. إزاي نعرفه؟ اسم أهو اسم، وفضلة يعني أتى بعد تمام الجملة اللي هو الفعل والفاعل، تالي يعني وقع بعد واو بمعنى مع اللي هو المصاحبة، يعني سرت مع النيلي. خلاص يا شيخنا؟ مسبوق بفعل اللي هو سرته، أو ها ما فيه معناه وحروفه اللي هو يعني بيعمل عمل الفعل اللي هو أنا سائر. خلاص، فأنا سائر والنيل هي نفس سرت والنيلة. إذن المفعول معه اسم منصوب مسبوق بواو بمعنى مع، وقبل الواو جملة فعلية أو اسم فاعل. صح، مثلا أقول مثلا سرت والحائطة، أنا سائر والحائطة، هو ده المفعول معه. ده تعريفه شيخنا في المتن الشرح، قال وأقول الخامس من المنصوبات المفعول معه، وإنما جعل آخرها في الذكر الأمرين أنما اختلفوا فيه هل هو قياسي أو سماعي. يشوف العلة، كان سائلا سأله لماذا ذكرت المفعول معه آخر المفعولات، بدأت بالمفعول به والمفعول المطلق، سمعنا يا شيخنا، والمفعول فيه والمفعول، طيب لماذا ذكرت ده الآخر يا شيخنا؟ قال لأن العلماء اختلفوا فيه هل هو قياسي ولا سماعي، يعني كلمات مسموعة عن العرب بس ولا ممكن تقيس عليها. طيب، وغيرهم من المفعيل لا يختلفون فيه في أنه قياسي، يعني المفعول به قياسي. لما ربنا قال وورث سليمان داود، انت قيس على الآية قل ضرب زاد عمرا، خلاص. لكن هذا المفعول معه ده مختلف فيه. الثاني أن العامل إنما يصل إليه بواسطة حرف ملفوظ به وهو الواو، بخلاف سائر المفاعيل. إيه معنى العبارة دي يا مولانا؟ لما أقول مثلا ضرب زيد عمرا، صح؟ طيب، ضربت زيدا ضربا، هتجد عمرا الفعل وصل إليه بنفسه. طب ضربت زيدا مفعول به وضربا مفعول مطلق، هذا المفعول ده المفعول المطلق منصوب بضربته، وزيدا مفعول به لضربته، فالفعل هنا وصل إلى المفعولين بنفسه. لكن لما أقول سرت والنيلة، يبقى هذا سرت نصبت النيل بواسطة حرف الجر، بعاف بواسطة الواو دي اللي هو واو المعية، يعني لا تقول سرت النيلة. إذا المفعول لا يصل، الفعل لا يصل بنفسه في المفعول إيه معه، يعني يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى إيه؟ بعكس بقية المفاعيل تتعدى المفعول بنفسها أو تنصب بنفسها، لكن ده تنصب نصبت بواسطة الواو. خلاص، عشان كده إيه أخروا في الذكر. طيب، وهو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون اسما، أن يكون يا شيخنا اسما، أو زي ما أنت شايفه اسمه سرت والنيلة ما يكونش فعل، لأنه ممكن يأتي بعد فعل يا مولانا زي ما إيه لا تنع عن خلق وتأتي مثله، يعني مع إتيانك بمثله، بيسموها دي واو معية، سموها شيخنا إيه لا تنع عن خلق وتأتي، يبقى تأتي منصوب بأن المضمرة، يعني وأن تأتي، وأن مع الفعل المؤول بمصدر، لا تنع عن خلق مع إتيانك بمثله، بس احنا عايزين اسم صريح مش مؤول بالصريح يعني. خلاص يا مولانا. وبعدين كمل يا شيخ بيقول ايه؟ هو عبارة عن ما اجتمع فيه ثلاث امور، ان يكون اسما، ايوه، ان يكون واقعا بعد الواو، ان يكون واقعا بعد الواو يدل على المصاحبه، على المصاحبه المعنيه، يعني مش الواو العاطفه، ما عندنا واو عاطفه، اقول جاء زيد وعمر، ما هو عمرو ده اسم بس واقع بدا وقع بعد واو العاطفه. ها، وان تكون تلك الواو مسبوقه بفعل، مسبوقة به بفعل، خلاص، أي زي سرته، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه اللي هو أنا سائر والنيلة. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.